أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا إخبار بالمستقبل، سيقول في المستقبل، والله يعلم بهذا رسوله ليهيئه ويعده للدفاع عن حقيقة يجب أن يدافع عنها كل مؤمن، وهي أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرع إلا هو جل جلاله وعظم سلطانه. وجاء من سورة النحل أنهم قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال هنا سيقول وقد قالوا بالفعل، والصورة مكية وبعدها صور كثيرة نزلت بمكة. سيقول الذين أشركوا أي بربهم غيره، وهي أصنامهم وآلهتهم ومعبوداتهم، أشركوها في أي شيء؟ في عبادة الله، عبدوها بما يعبد به الله عز وجل، والعبادة حق الله، وجبت له مقابل أن خلقك ورزقك وكلأك طول حياتك، مقابل ذلك أنك تعبده. فكيف إذن تعبد غيره وهو لا خلق ولا رزق ولا أمات ولا أحياء ولا ضر ولا نفع؟ يا ابن آدم كيف تعبد من ليس له حق في هذه العبادة؟ لهم أن يقولوا الشيطان هو الذي زين لنا هذه العبادة وصرفنا عن عبادة الله عز وجل. لكنهم ما قالوا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الجملة لك أن تقول كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا، هل هم عالمون بربهم، عارفون بجلاله وكماله معرفة حقيقية؟ لو عرفوا الله عز وجل المعرفة الحقيقية ما عبدوا غيره، لا لكن مجرد التخلص من الطلب والإعراض عن المطلوب، بدل ما يقولون لا إله إلا الله ويتخلوا عن عبادة غير الله كيف يصنعون، كيف يحاجون؟ قالوا للرسول لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. فهل الله عز وجل شاء شركهم، أمرهم به، فرضه عليهم، وعدهم خيرا به؟ كيف نقول شاءه؟ أحبه؟ هل الله يحب الشرك وشرك باطل وظلم؟ والله يكره الظلم والظالمين. كيف شاءه؟ يريدون أن يتخلصوا من موقفهم أمام دعوة الحق، قالوا كالمعتذرين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مما حرمناه، وهي السوائب والوصائل والحامات وبعض الحبوب كما تقدم. كلمة حق، لو شاء الله عز وجل أن يعبدوه وحده وأراده والله لكان. الملائكة خلقهم لا يعرفون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، طبعهم على ذلك، لكن الإنس والجن خلقهم ليعبدوه، وواعد العابدين بخير وتوعد الكافرين المشركين بشر، هكذا أراد. لو شاء أن يخلقهم مؤمنين لخلقهم مؤمنين، لو شاء أن يخلقهم كافرين لخلقهم كافرين، ولكن خلقهم ووهبهم عقولهم ووهبهم إراداتهم وقدراتهم، والواحد منهم إن شاء قال الباطل وإن شاء قال الحق، له قدر على ذلك. من وهبه القدرة؟ الله القادر من أجل التكليف، والتكليف من أجل إما نعيم مقيم في دار السلام وإما عذاب أليم في دار البوار. ومرة ثانية نتأمل معشر المستمعين والمستمعات أن مشيئة الله التكوينية القدرية هي لو أراد أن يخلق الإنس والجن كالملائكة لفعل وإلا لا، وهو على ذلك قدير. ما نسبة عالم الإنس والجن إلى عالم الملائكة؟ خلقهم وفطرهم على الإيمان والعبادة، لكن هذان الجنسان البشر والجن خلقهم على هيئة خاص، وهي إنهم أطاعوه بحريتهم وإرادتهم فعبدوه وحده فزكت بذلك نفوسهم وطابت أرواحهم أنزلهم بجواره في الملكوت الأعلى، وإنهم تمردوا فسقوا وأعرضوا عن عبادته فخبثت نفوسهم وتلوثت كارههم وأبغضهم وأنزلهم في أسفل سافلين في عالم الشقاء النار والعياذ بالله. فلا حجة أبدا لعبد أن يزني ويقول شاء الله، لو ما شاء الله ما زنيت، أو يسرق ماله ويقول لو شاء الله ما سرقت، أو يقتل نفسه يقول لو شاء الله ما قتلت. هذا الاحتجاج باطل، أرده الله عز وجل في هذه الآية إذ قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا القول قول الكاذبين والمكذبين، سبقهم إليه أمم مضت أهلكهم الله بذنوبهم كعاد وثمود وما إلى ذلك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، استمر تكذيبهم وعنادهم وشركهم وباطلهم وردهم بعنف وقوة على أنبياء الله ورسله حتى دقت الساعة وأذاقهم الله مر العذاب، قطع نسلهم، دمرهم وأهلكهم عقوبة لهم على إصرارهم على الشرك والتكذيب. فمن هنا بطلت حجة المشركين، هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء أبدا، لكن الله شاء هذا فنحن مع مشيئته. هل هم صادقون في إيمانهم بمشيئة الله؟ لو آمنوا بها لأطاعوه وأسلموا وأذعنوا وامتثلوا أمره، لكن فقط مركز للهروب من الجدال والخصومة. فقال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، قوم عاد وقوم نوح وثمود وصالح وأمم، والله عز وجل أرسل رسله إليهم وذكروهم ووعظوهم وخوفوهم واستمروا على شركهم وباطلهم حتى آن أوان عذابهم وعذبهم الله. لو كان شركهم محبوبا لله مرغبا فيه لكان ما يعذبهم. فتعذيب الله لقوم صالح وإبادتهم، لقوم هود وإبادتهم، لفرعون وإبادته، لقوم لوط وإبادتهم، هذا أكبر دليل على أنه غير راضي بالشرك والمعاصي والذنوب. وإنما هي فترة الإمال والإنذار. فالله عز وجل يمهل الجماعة أو الأمة وينذرهم إلى متى؟ حتى يتم وعد الله، وبعد ذلك ينزل العذاب بهم. فلا يحتجن محتج على أنني ما عذبت، إذن فأنا في عمل راضع عن ربي وهو فاسق أو فاجر. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: سيقول الذين أشركوا بربهم لو شاء الله ما أشركنا. قلت في أول ما قلت كلمة حق أريد بها باطل، وهي لو شاء الله أن لا يشركوا والله ما أشركوا، لفطرهم على الإيمان كالملائكة، كذا ولا لا؟ ولكن شاء الله أن يبتليهم ويمتحنهم، لأنه أعد لهم دارين: دار بوار وشقاء ودار نعيم وسعادة، وربط ذلك بطاعتهم ومعصيتهم. إنهم أطاعوني فيما آمرهم بأنهاهم فزكت نفوسهم وطابت وطهرت رفعناهم إلينا، وإنهم تمردوا عصوا وأعرضوا أنزلناهم إلى أسفل العذاب. دي هي إرادة الله ومشيئته. ففرق بين المشيئة التكوينية القدرية وبين المشيئة الشرعية التقنينية. لعلي ما أفصح. اسمعوا: لو شاء الله عز وجل لفطر الناس على الإيمان ولا يعرفون الكفر والعصيان أبدا، قادر وإلا لا؟ على كل شيء قدير. والصورة الواضحة عالم الملائكة، ما نسبة عالمنا إلى عالم الملائكة؟ لا شيء، إذ ما من موضع قدم في السماء إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. ذاك العالم الطاهر كيف من فطره على الطهر وخلقه؟ على الله. لا يعرفون معصية الله، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. عالم الإنس والجن أراد أن يختبرهم ويمتحنهم فأعطاهم مشيئات وإرادات. والدليل لو أن شخصا لا إرادة له لم يعذب ولم يسأل، لو أن شخصا لا عقل له لا يسأل ولا يعذب أبدا، لكن ما دام قد وهبه الله عقله وإرادته الحرة، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء قال الباطل وإن شاء قال الحق، لما أعطاهم هذا؟ من أجل أن يختبرهم ويبتليهم. فمن أطاعه أسكنه في جواره في دار السلام، ومن تمرد عليه وعصى وفسق عن أمره أنزله الدركات السفلى من النار. عرفتم احتجاجهم باطل وإلا لا؟ احتجاجهم باطل لأنهم ما عندهم علم، ما عرفوا الله ولا أوحى إليهم، كيف يقولون شاء الله هذا؟ ثم احتجاجهم على شركهم بفعل آبائهم، قال تعالى: سبق آباؤكم قوم عاد وقوم صالح وأهلكهم الله. وهكذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أيضا ولا حرمنا من شيء. ولطيفة أخرى: هل تعرفون أن التحريم حق من؟ ها؟ حق الله. لما هو خالق هذا الطعام وهذا الشراب وهو واهبه، إن شاء حرمه ومنعه وإن شاء أذن فيه وأباحه. هذا أولا. وثانيا الله يعلم مضار كل ما فيه ضرر ومنافع كل ما فيه منفعة، ونحن والله ما ندري ولو جربنا عشرات المرات. فالذي يحرم ويحلل هو الذي يعلم عواقب ذاك الطعام وذاك الشراب. فالذي يحرم ويحلل عليم الحكيم. أما شخص جاهل يحلل أو يحرم لا حق له اعتداء أولا على الله، لأن هذا ليس له. ثانيا يتخبط ويهلك ويفسد عقله وقلبه. ولا حرمنا من شيء، هل تعرفون ماذا حرموا في هذه الصورة؟ من الحرث والأنعام كما تقدم، الأنعام السوائب والحامات والوصائل، أنواع من الإبل. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما دمتم تجادلون وتحاجون وتقول لو شاء الله كذا كان كذا، إذا عندكم علم أخرجوه لنا ونستعرضه ونذكر ما عندنا وما عندكم ويظهر الحق لأصحابه. هاتوا ماذا يقولون. قال موسى، قال إسماعيل، قال الله، من أين يأتيهم هذا وهم جهل عميان ضلال؟ قل هل عندكم من علم، وهذا توبيخ وتقريع لهم. من أين جاءهم العلم وهم أميون وصعاليك وما عرفوا الله عز وجل ولا عرفوا كيف يعبدونه؟ لكن من باب تعليم رسوله دحض باطلهم ورد ترهاتهم يحاجهم: هاتوا ما عندكم من علم. قل لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وننظر فيه ونعرف ما فيه، وإن كان يحق الحق أو الباطل عملنا به. وليس لهم من العلم شيء، والله ما لهم من العلم شيء. فلهذا قال لهم: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي والله ما تتبعون إلا الأوهام والخراصات الظنون، أما يقين العلم والله ما تملكون ما تملكونه. إن أنتم إلا تخرصون، والخرص الحظر والتخمين بدون ما علم ولا معرفة. فأسكتهم، قطع ألسنتهم. ثم قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. قل يا رسولنا، فبناء على ما علمتم من عجزكم وانقطاعكم، إذ لا حجة لكم ولا علم، الحجة البالغة إذن لله، الحجة القاطعة للأوهام والتخرص والظنون والأكاذيب التي تبلغ بأصحابها سبيل الهدى لله وحده. وقد حرم ما أحللتم، وقد حرم ما عبدتم، فلم يبق لكم أبدا من عذر تعتذرون به أو قول ترجعون إليه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إي والله لو شاء هدايتهم والله لهداهم، لكن ما شاء هدايتهم لأنهم في دار الامتحان. لو شاء لخلقهم مؤمنين صالحين، لكن وأين الحكمة التي خلق من أجلها الكون؟ ما خلق الكون لحكمة، وما خلق السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. عرفنا أن الله قبل أن يوجد آدم وقبل أن يوجد ذريته أوجد هذه الدار بكل ما فيها، ثم أنزل آدم وذريته وأحل وحرم وأمر ونهى، فإنهم أطاعوا رفعهم إليه وإن عصوا أنزل بهم إلى أسفل سبيله. ذي هي العلة والحكمة. فالذي يحتج بالقدر على معاصيه مخطئ وكاذب. هل الله حرم الزنا ولا لا حرم؟ كيف إذن تقول لو شاء الله ما زنيت؟ شاء لأنه حرم، شاء ما يريد الزنا. هل لو حرم الكذب وإلا لا ولعن الكاذبين؟ فكيف تقول لو شاء الله ما كذبت؟ وهكذا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قدرته أوسع من ذلك. ولكن ما شاء هدايتكم لأنه يريد امتحانكم، إما أن تطيعوا بحريتكم وإرادتكم، وإما أن تعصوا لتتلقوا الجزاء على الطاعة والجزاء على العصيان. ثم قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه من الوصايا والسوائب والحامات، هاتوا شهداءكم. هذا تحدي للتعجيز، هلم هاتوا شهداءكم يشهدون لكم بأنكم على حق وأن ما حرمتموه كان برضا الله عز وجل وتشريعه. وإن فرضنا وجدوا دجالين وكذبوا قالوا نشهد أن ما قاله فلان وفلان هو حق، لا تقبل هذه الشهادة يا رسولنا ولا تشهد معهم. وفي هذا لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، فلا يقر حراما حرمه الله بأنه حلال، ولا حلال أحله الله بأنه حرام، ولا أي حكم من أحكام الله. لا يحل لمؤمن أن يقر الباطل، ومعنى يقر يعترف به ويسكت. ها تعالى يقول للرسول: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قلت لكم من الجائز أن يأتي ضلال ويقول نحن نشهد هذا وسمعنا عن فلان وفلان، يقولون. فالرسول موقفه ماذا؟ يشهد معهم، لا يحضر حتى جدالهم ويرفض لأنهم مبطلون لا حق لهم في هذا. فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الذين كذبوا بآياتنا الحاوية لشرعنا وشرائعنا، الداعي إلى توحيدنا وعبادتنا، الداعي إلى الحب فينا والبغض فينا، هؤلاء لا تتبع أهواءهم. واتباع الهوى يضل، ما من امرئ يتبع هواء إلا ضل، لأن الهوى يهوي بصاحبه إلى الشهوات الأباطل. يتبع العقل لا بأس، أما الهوى، وجاءت الآيات كثيرة أن متبع الهوى كعابدين أهواءهم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الهوى لا يتبع أبدا، لأنه تزيين من الشيطان وتدني من النفس لما تهوى وتحبه، ولكن يحتج بالعقل السليم الصحيح، والحجة العظمى بوحي الله وتشريعه بما قال الله وقالت رسله. قال تعالى: فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فالذين كذبوا بآيات الله تعالى يقبل قولهم؟ يتبع ما يقولون؟ إلى الآن أيما شخص كذب بآية الله والله ما صح أن تتبعه أو تقول برأيه أبدا أو تقف إلى جنبه، لأنه ضال يتخبط في حيرته. لو آمن بآية الله لحيي وأصبح ذا نور وهداية تتبعه وتفهم عنه، لكن كذب بالنور وجحده وأقبل على الظلام وتخبط فيه، كيف يقبل؟ كيف تتبعه؟ لو أشار إليك بأدنى إشارة ما تقبل منه. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهؤلاء المشركون هم أصحاب هذا الصفات: أولا كذبوا بآيات الله عز وجل، ثانيا لا يؤمنون بالعالم الآخرة، رابعا يعدلون بإلههم غير الله، يعدلون بالله غيره من الآلهة. أولا كذبوا بآيات الله الحاوية لشرعه والمقارة لنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا يؤمنون بالدار الآخرة وبما فيها من نعيم، مع أنها الدار الآخرة هي الاستقرار التام، نحن الآن مسافرون فقط، الدار أمامنا. أنكروا الدار التي نحن سائرون إليها. فالذي كذب بالبعث والدار الآخرة لا يوثق فيه في أي شيء، وهذه قاعدة عامة. الذي لا يؤمن بأن هناك حسابا وجزاء لا يوثق فيه أبدا. ولهذا كما علمتم أركان الإيمان الستة، أعظمها لا إله إلا الله وتقرير نبوة رسول الله والدار الآخرة. فالذي يضعف إيمانه بالبعث والجزاء والحساب والدار الآخرة لا يعول عليه في شيء، كالميت أو شر من الميت. والذي ينكر توحيد الله ويشرك به غيره هذا ذو عقل أو كرامة، يغتصب حق الرب عز وجل ويعطيه لمن لا حق له. والذي يكذب برسالة نبي أمي عاش 40 سنة ما قرأ ولا كتب، فيتكلم عن العوالم كلها كأنه شهد وحضرها، كيف يكذب هذا في رسالته ولا يؤمن به؟ من كذب رسول الله أيضا هابط لا قيمة له بين الناس. والذين هم بربهم يعدلون، يعدلون به ماذا؟ غيره من الآلهة. الآن مع هداية هذه الآيات تأملوها يرحمكم الله. أولا بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وعلى الاستمرار فيها. من أين لنا هذا؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن من هذا استنبط بطلان الاحتجاج بالقدر. يا عبد الله اترك هذا الحرام، يقول لو شاء الله تركته، هذا يحتج به. يا عبد الله لما ما تشهد الصلاة؟ يقول قضاء الله وقدره. أيقبل هذا الكلام؟ هذا يا عبد الله لما تسب أمك ونحن نسمع أو أباك؟ يقول شاء الله هذا، لو ما شاء لما فعل. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يصح أبدا، وإنما يحتج بالقدر على ماذا؟ على المصائب. شخص تحت سطح سقط عليه، قال شاء الله قدر الله، اين كذا ولا لا؟ شخص على سيارته انقلبت به على شرط ما أسرع فيها أو كان جاهلا بالسياقة، لكن لما أصاب الحادث يقول ماذا؟ قضاء الله وقدره. فلان توفي رحمة الله عليه، قضاء الله وقدره هنا. أما فلان ما يشهد صلاة الجماعة ونقول قضاء الله وقدره، أعوذ بالله، قد قضى الله بهذا وحكم وأمر وأوجب. مرة ثانية يا معاشر المستمعين، الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب التي لا دخل لك فيها، وأما المعايب الذنوب الأثم لا يحتج فيها بقضاء وقدر، لأن الله حرم الباطل وأحل الحلال. قال أولا بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وعلى الاستمرار فيها. ثانيا هذا موجود بين المسلمين، من لا يدفع إلا هذا، ما شاء الله قضاء الله وقدره، قدر الله، هذا لا يقال في غير المصائب والمعايب. ثانيا قال لا حجة إلا فيما قام على أساس العلم الصحيح. لا حجة في كلام متكلم، كتابة كاتب، رأي ذي رأي، إلا إذا اعتمد على العلم الصحيح. أما قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هل عندكم من علم فتخرجه لنا؟ لا حجة إلا في العلم الصحيح، وهو ما كان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أخذ من قول الله وقول رسوله بالاستنباط والاستشهاد. نعم لاحتجاج لا حجة إلا فيما قام على أساس العلم الصحيح. العلم الصحيح أولا مصدره قال الله قال رسوله، ثانيا العقل الصحيح السليم، ثالثا الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم مع قدرة الله تعالى على ذلك، ما هو؟ التكليف. الحكمة في عدم هداية الخلق كلهم بأن يجعلهم كالملائكة لا يعصونه، الحكمة في ذلك مع قدرة الله على ذلك وإلا هو التكليف. ما معنى التكليف؟ صوموا وصلوا، لا تسرقوا ولا تزنوا، هذا التكليف وإلا لا؟ ما سر هذا التكليف؟ هذا التكليف يا أبناء الإسلام لأنه يزكي النفس ويطيبها ويطهرها، وبذلك يصبح صاحب النفس الطاهرة أهلا للدار دار السلام. والذي لا يأخذ بالتكليف فلا تزكو نفسه ولا تطيب ولا تطهر، أين ينزل؟ إلى أسفل سافلين. عرفتم سر التكليف وإلا لا؟ أراد أن يسكن أناسا في الجنة وآخرين في النار، ماذا فعل؟ أراد أن يختبرهم ويبتليهم، فشرع لهم مزكيات النفوس ومطهراتها وبين مخبثاتها ومدسياتها، وأعطاهم الحرية الكاملة والعقل الكامل والإرادة التامة، وبين لهم ذلك بيان شافية، وهم بينهم وبين ما يريدون. فمن عمل بذلك التكليف فزكى نفسه رضيه وقبله ورفعه، ومن رفض ذلك واستهواه الشيطان ونفسه وأعرض عن طاعة الله مصيره معروف الجحيم دار البواب. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ مرة ثانية، الحكمة في عدم هداية الخلق. لو قال قائل لما ما يهدي الله الناس وهو قادر على ذلك، ماذا تقول؟ نقول لأنه أراد أن يسكن قوما في الجنة وآخر في النار، فربط ذلك بهذه التكاليف التي تنتج زكاة النفوس، أو إذا أعرض عنها تنتج تزكية النفوس. وهذا حكم الله المقرر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابعا، مشروعية الشهادة وحضور الشهود. الشهادة مشروعة وإلا لا؟ والشهود يحضرون وإلا لا؟ ونحن مأمورون، من دعي في شهادة يجب أن يحضر إذا كان له علم بذلك، ولا يشهد إلا بما علم. شهادة الزور والعياذ بالله ترمي به في أتون الجحيم، لكن شهادة العدل والحق مشروعة. والله يقول قل هاتوا شهداءكم هلم شهداءكم. فمن هنا عرفنا أن الشهادة مشروعة وأن حضورها كذلك، وخاصة إذا كان إذا توقف الحق على حضورك يجب أن تحضر. خامسا، عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها. من أين أخذنا هذا؟ فلا تشهد معهم، فإن شهد قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا يا رسولنا لا تجد معهم. فمن هنا أخذنا عدم إقرار شهادة الباطل وحرمة السكوت عنها، بل نقول هذا باطل، نشهد أن هذا حرام أو باطل أو كذب. سادسا، حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله. هذه سقطة كبيرة في أمة الإسلام، حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء تقودهم وتدفعهم إلى حيث أرادت. هؤلاء ضلال، كيف يجوز اتباعهم والمشي وراءهم وقد كذبوا بآيات الله؟ فلهذا لا يصح لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يأخذ برأي كافر أو برأي فاسق أو ظالم، لأنهم ليس لهم نور من الله عز وجل، فهم كالعميان ضلال، كيف يؤخذ بهدايتهم ويؤخذ بآرائهم؟ حرمة اتباع أصحاب الأهواء الذين كذبوا بآيات الله، إذ قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيات، وفي آية أخرى أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.